ما حكم رجل يصيد النمور ويبيع جلودها فيأكل من ثمنها؟ وإذا كان حرام فماذا يفعل فيما مضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد السباع والنبر إلى السباع، والذي يظهر أن عليه توبة من ذلك ومن تاب تاب الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الربا وأحل الله البيع حرم الربا، فمن جاء وحده من ربه فانتهى فله ما سأله أمره من الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فإذا تاب عما مضى نرجو أن يعفو عنه ولا يلزمه أن يحاسب نفسه عما مضى وعما دخل إليه من هذه الأشياء، بل يعفو الله عنه إن شاء الله. وإذا أرى أحب أن يفرد من ماله ما يظنه مقابل ما دخل عليه من باب الورع ومن باب إحسان الفقراء أو إلى مكان الحج فعلا طيب، أما الوجوب فالظاهر والله أعلم لا يلزمه شيء، لأنه فعله عن جهالة وعن قلة علم، فلما جاءه العلم انتهى وتاب الحمد لله.